أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبعد لقاء جديد نكمل بعون الله تعالى فيه ما بدأناه من شطر في كتاب الوضعات لابن معالي الجويني رحمه الله تعالى. ونظر لأن بعض الإخوة تكلم معي إما مشافات أو اتصال في مسألة صعوبة هذه المادة. هذه المادة يا الإخوة يعني أظن أكثر إخوة أول مرة نحضر درس أصول فقه. أضف إلى ذلك أن مادة أصول فقه فيها بعض من الصعوبة. فسنمر فيها شيئا فشيئا حتى نخترق هذا هذا الحاجز. وكما قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. فالعلم يحتاج مذاكرة ومتابعة وصبر عليه. لذلك سنعيد ما شرحناه مرة ثانية ولكن باختصار. فنقول أن المصنف قال عندكم في متن الورقات قال والأحكام سبعة. قال والأحكام سبعة. قلنا قبل ذلك أن المصنف خالف في ذلك أكثر كثير من علماء الأصول. فبعون الله تعالى سنلخص ما تكلمنا فيه من قبل. نقول وبالله التوفيق أن الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد أو بأفعال المكلفين اقتداء أو تخييرا أو وضعا. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتداء أو التخيير أو الوضع. اقتداء أو تخيير أو وضع. فأنا أريد الأخوات في مكانهم يكتبوا هذا التعريف من أجل الشرع. هو خطاب الشارع أو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد اقتداء بالضبط اقتداء بالضبط أو تخييرا أو وضعا. أقول هذا هو تعريف الحكم الشرعي. تعريف الحكم الشرعي. فخطاب الله أو خطاب الشارع هو القرآن والسنة. قد يكون خطاب مباشر كالقرآن والسنة. خطاب الشارع أو خطاب الله قد يكون خطاب مباشر مثل ماذا؟ القرآن والسنة. وقد يكون مبني على الخطاب المباشر مأخوذ من الخطاب المباشر كالإجماع والقياس. يبقى خطاب الله الموجه لك أيها المكلف قد يكون خطاب مباشر مثل ماذا؟ قرآن وسنة. قرآن وسنة أو خطاب مبني على الخطاب المباشر كالإجماع والقياس. هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد مرتبط بأفعال العباد له علاقة بأفعال العباد. فكل خطاب في القرآن لغير العباد لغير البشر يا جبال أوّبي ليس هذا خطاب تكليفي بالرغم أنه خطاب لله ولكن موجه لمن؟ والخطاب المتعلق للملائكة. نحن الآن الخطاب الموجه المرتبط بمن؟ بالعباد. نحن يبقى خطاب الله، خطاب الشارع المتعلق بأفعال. هل المراد الأفعال يعني أفعال الجوارح، اليد والرجل وما شابه ذلك؟ الأفعال سواء كانت أفعال القلب أو أفعال اللسان من الكلام أو أفعال الجوارح. هذا المراد بالأفعال هي في هذا التعبير، ليس الفعل العرف الذي هو حركة اليدين أو حركة الرجلين، لا، إنما عام من ذلك. فعل الجوارح، فعل القلب، فعل اللسان. ما هو فعل اللسان؟ ما هو فعل القلب؟ ما هو فعل الجوارح؟ الركوع والسجود وما شابه ذلك. خطاب الله المتعلق بأفعال المرتبط بأفعال المكلفين البشر. المكلف من أنيط من كلف من البشر. وسيأتي معنا شروط التكليف. اقتداءً ما معنى الاقتداء بالضبط؟ طلب خطاب الله عز وجل الذي يطلب منك شيء. عندما أقول لك لا تتكلم، هل هذا طلب ولا ما طلب؟ ولكنه طلب طرد. عندما أقول لك اكتب، هذا طلب أو ليس بطلب؟ طلب، طلب فعل. اقتداء يعني طلب. هذا الطلب قد يكون طلب فعل أو طلب ترك. واضح؟ طلب الترك وطلب الفعل قد يكون من الشارع من الله على سبيل الحكم والإلزام، لا بد أن تفعل. طلب الفعل قد يكون على سبيل الحكم والإلزام، وقد يكون ليس على سبيل الحكم والإلزام، لك أن تفعل ولك ألا تفعل. وقد يكون طلب الطلب على سبيل الحكم والإلزام، وقد يكون ليس على سبيل الحكم والإلزام. أو تخيير، أنت مخير تفعل أو لا. استواء الطرفين، استواء الطرفين بمعنى تخيير. أو وضع، الوضع معنى وضع ما جعله الشارع الله عز وجل، ما جعله الله سببا لشيء. الله عز وجل جعل الأمور سببا لأشياء، فجعل القدر سببا، فجعل دلوك الشمس، جعل دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، جعل غروب الشمس سبب لحلول وقت الإفطار. وضعا يعني ما جعله الشارع سببا لشيء. أو شرطا، جعل الوضوء شرط في صحة الصلاة. أو مانعا، جعل القدر مانعا من الإرث. هذا معنى أو وضع. يبقى معنى الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتداء طلبا أو تخييرا أو وضعا. وضع تفضل. اقتداء. نعم. الحكم هو طلب الشارع خطاب الشارع الى المكلفين او بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء او الوضع او التكليف. لا انا يعني عفوا اسمه محمد بن مدرج. محمد بن ناجي. يا محمد، الحلول والتعريفات طبت في الحرف. هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، بأفعال المكلفين اقتداء أو تخييرا أو وضعا. فضل. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. أحد فيكم أيها الإخوة لم يفهم هذا التعريف، يبقى أسلم. ما المراد بخطاب الشارع؟ هو خطاب الله المتعلق. ما المراد بخطاب الشارع؟ خطاب الشارع هو سواء القرآن أو السنة أو خطاب الشارع، إما أن يكون مباشر كالكتاب والسنة أو مبني على المباشر كالإجماع والقياس. أحسن. المتعلق بأفعال اقتداء، ما معنى اقتداء؟ لا يا إخوان لازم تسمعوا بالله عليكم. تفضل. الاقتداء هو الطلب أو تخييرا استواء الطرفين أو وضعا. نعم. ما يجعله الشارع سببا أو مانعا منه أو شرطا أو شرطا له. هذا يسمى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. الحكم الشرعي ينقسم إلى كم؟ إلى كم قسم ينقسم الحكم الشرعي؟ إلى كم قسم؟ إلى كم قسم؟ قسمين. إلى كم قسم ينقسم الحكم الشرعي؟ إلى قسمين. حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. ما هو الحكم التكليفي؟ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتداء أو تخييرا فقط. هذا يسمى الحكم التكليفي. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتداء أو فقط. احذف كلمة وضع. هذا يسمى حكم تكليف. يسمى حكم صعب السنة. أحد يعرف الحكم التكليفي؟ تفضل. هو خطاب الشارع متعلق بأحكام بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو تخييرا. تفضل. خطاب الله المتعلق بأفعال العباد المكلفين اقتضاء أو تخييرا. أحسن. الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتداء أو تخييرا. اقتداء أو تخييرا. الحكم الوضعي هو ما جعله الشارع سببا لشيء أو مانعا منه أو شرطا له. الحكم الوضعي هو ما جعله الشارع سببا لشيء أو مانعا منه أو شرطا له. واضح يا أخوانا؟ إلى كم قسم يا صاحب السارية؟ إلى كم قسم ينقسم الحكم الشرعي؟ ما هما؟ تكليفي وحكم تكليفي وحكم وضعي. عرف الحكم التكليفي. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتداء أو أحسن. عرف الحكم الوضعي. نعم. الحكم الوضعي هو ما جعله الشارع سببا للشيء أو مانعا له أو شرطا له أو مانعا منه أو شرطا. أحسن. أبو من؟ أبو من؟ أبو أنس. بارك الله فيك يا أنس. الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام. والحكم الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام. فتلك عشرة كاملة. خمسة تكليفي وخمسة وضعي. من أين أخذنا هذه القسمة العادلة؟ أقلامنا كانت هنا. تابع هنا بس. الأخوات، الأحكام التكليفية تنقسم، الحكم التكليفي بنقول الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. اكتبي فوق الحكم الشرعي سهمين، سهم حكم تكليفي، سهم حكم واقعي. الحكم الواقع التكليفي خذي منه خمسة أسهم، والحكم الوضعي خذ منه خمسة أسهم أيضا. الحكم التكليفي ينقسم إلى الإيجاب، الند، الإباحة، الكراهة، التحريم. الإيجاب اللي هو بنسميه الواجب، بنسميه الفرض. الإيجاب، الند اللي احنا بنسميه مندوب مستحب، الإيجاب، النهي، الإباحة، الكراهة، التحريم. خمسة. الحكم الوضعي ينقسم إلى سبب، شرط، مانع. سبب، شرط، مانع. أربعة. صحة وفساد. اثنين واحد. صحة وفساد. الخامس. رخصة وعزيمة. رخصة وعزيمة. من أين أتينا بهذه العشرة؟ من أين أتينا بهذه العشرة؟ اكتبوا معي. واحد يملين الحكم التكليفي. الحكم الشرعي. الحكم الشرعي؟ تفضل. هو خطاب الله. هو؟ خطاب الله. المتعلق بأفعال. أحسن. المتعلق بأفعال المكلفين. بأفعال المكلفين. المكلف. اكتب لنا معي النساء واخطاب الاخوات واخطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. ابتداء. ابتداء. ابتداء. او تخييرا. او تخييرا. تخييرا. بوضع. او وضعا. من أين أخذنا الخمسة تكليفية وخمسة وضعية؟ خطاب الله المباشر كالكتاب والسنة أو ما بني على المباشر، القياس والإجماع وغير ذلك الأدلة. المتعلق بأفعال العباد المكلفين المرتبط بها. اقتداء. ما معنى اقتداء؟ ما معنى اقتداء؟ أي طلبا. معنى اقتداء ايه؟ طلب. اقتداء يعني ايه؟ طلب. اقتداء يعني ايه؟ طلب. هذا الطلب قد يكون طلب فعل، قد يكون طلب فعل، وقد يكون طلب طلب الفعل. قد يكون على سبيل الحكم والإلزام، افعل، إن لم تفعل ستعاقب، إن لم تفعل ستذم، إن لم تفعل ستلام. هذا يسمى طلب فعل على سبيل الحكم والإلزام. طلب فعل على سبيل الإلزام أو الحكم. هي هي على سبيل الحد. أقول لك افعل كذا، وإن لم تفعل عوقبتك. الحتم الإلزام، وإما يكون طلب الفعل ليس على سبيل الحتم، ليس على سبيل الحتم، يعني افعل وإن لم تفعل فلا شيء عليك. يعني أقول لك إن لم تحفظ هذا التعبير، هذا التعريف، يعني إيه؟ سترصد هذا العقل. فهذا على سبيل الحكم والإنسان، لأن في عقوبة. أقول لك يعني احفظه، ولا ما احفظه مش مشكلة، لا بس هذا ليس على سبيل الحكم والإنسان. فإن كان الإنسان فهو الإيجاب والواجب والفرض. وإن كان ليس على سبيل الحكم والإلزام فهو المستحب أو الندب. فهو الإيه؟ الندب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب من شاء. فهذا ليس على سبيل ايه؟ ليس على سبيل الحكم والإلزام لمن شاء. هذا يدل على الندب، هذا يدل على ايه؟ على الندب. الطرد قد يكون على سبيل الحكم والإلزام، لا تفعل كذا ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة. الله عز وجل سموها ايه؟ فاحشة. إن الممثلين الشعر اللي أمرنا إن أجدنا عن التمثيل، إن الممثلين كانوا إخوان الشياطين ولا تبثر تبذيرهم. هذه النواهي مرتب عليها عقوبة أو ذنب أو حد أو ما شابه ذلك. يبقى أمرك إنك تترك على سبيل ماذا؟ على سبيل الحكم والإلزام. يبقى طلب على سبيل ماذا؟ الحكم. طلب ليس على سبيل الحكم. الأول التحريم، والثاني القرار. يبقى صار معنا كم حكم تكليف الآن؟ أربعة: الإيجاب، الندب، القرار، التحريم أو تخيير. أو تخيير. التخيير استواء الطرفين، ليس منحاً. إن تركت فلا تزم، وإن فعلت فلا تندم. أمر مباح كالطعام الآن أو شرب الماء. شرب الماء هل مستحب الآن؟ شرب الماء هل مكروه الآن؟ شرب الماء هل حرام الآن؟ شرب الماء إنما أمر مباح، لك أن تشرب ولك أن لا تشرب. أنت الآن ستنزل ستشتري عشاء، منكم من يشتري كوب وزبادي، ومنكم من يشتري فول وطعمين، ومنكم من يشتري خيار، واحد يجيب طماطم. ده أمر إيه؟ لا كلامك مش تبعنا. هذا أمر مباح، تشتري ما شئت، تشتري إيه؟ ما شئت. ولذلك إخواننا طالب العلم اللي درس أصول الفقه تجده لا يخرج الكلمة إلا بميزان. مثل أمر معين يقول واحد مثلا يعني عين حاجة يقول له لا بس مستحب، ما هوش غلط يعني شيء مستحب. الاستحباب هذا اللي هو النبي دليل شرعي، ما طلبه الشارع طلبا ليس على سبيل الحد والإلزام، ليس على سبيل الحد والإلزام. فأي شيء يصدر المكلف إما أن يكون حرام فعل فعل حرام أو واجب عليه أو مكروه أو مستحب أو غير ذلك، كل هذه أحكام تكليفية تحتاج إلى أدلة، تحتاج إلى أدلة. اللي هو الايه؟ المباح. الايه؟ المباح. صار معنا كم الان؟ هذه تسمى الاحكام، الاحكام التكليفيه. من اين اخذنا الاحكام التكليفيه؟ من التعريف، هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتداء او تخييرا. عرفنا ازاي استنتجنا الاحكام التكليفيه من تعريف الحكم التكليفي. عرفنا يا اخوانا الاحكام التكليفيه الخمسه عند الجمهور الاحناف والنصارى، ولكن عشان في البدايه خلينا مع الجمهور انهم كام؟ خمسه. طب الاحكام الوضعيه من اين اتينا وقلنا انها خمسه من هذه الكلمه؟ وضع. الصوت، اكتب كلمة الصوت، اكتبي كلمة الصوت. الصوت له سبب وجوب، من أسباب وجوب الصيام دخول شهر رمضان، من أسباب وجوب الايه؟ الصيام دخول شهر ايه؟ رمضان. يبقى السبب دخول الشهر. ما هو واحد يقول طب ما احنا نصوم في يناير او نصوم في الشتاء. لا، ده هناك سبب، هو دخول شهر ايه؟ الصيام. والصيام له شروط، النية شرط في صحة الايه؟ الصيام. هذا شرط منها ايه؟ النية. امرأة حائض تصوم، هناك مانع، ما هو المانع؟ الحيض. المانع الحيض. هذه العبادة الصيام توفرت، جاء وجدت الأسباب وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، يحكم عليها بماذا؟ بالصحة. وجد المانع يحكم عليها بماذا؟ امرأة صائمة وهي حائض، صائمة ايه؟ فاسد. وده الايه؟ الرابع. هناك رخص وجدت كالمسافر لو ان ايه؟ او المريض لو ان يفطر، المريض لو ان ايه؟ يفطر، وهو ما يسمى بالرخصه والعزيمه. العزيمه اصل العباده ان تصوم، والرخصه طارئه بسبب سفر، بسبب مرض، اللي هو الحكم الخامس الرخصه والعزيمة. يبقى صار معنا الأحكام كم؟ خمسة. الأحكام خمسة. تفضل. سمي الحكم الوضع بالوضع، وسيأتي معنا لأن الشاب قال نجيب. من الذي قال ان كسر اشاره المرور عليه غرامه؟ نعم، اشكال البشر، اهل المرور، علماء المرور، فيسمى حكم مرور. حكم ايه؟ مرور. من الذي قال ان الوضوء شرط في صحه الصلاه؟ من الذي وضع هذا الشرط؟ الله. فسمي وضعيا لان الشارع هو الذي وضع هذه الايه؟ الشروط. نقول الواجب، سنذكر بالواجب. الواجب في اللغة معناه الساقط الملازم لمحل سقوطه. يعني مثلا لو أن قطعة من السفنج، انتبه معي، أو كرة مطاطية أو سوسة سقطت من على طاولة من على المنضدة على الأرض، هل ستستقر في نفس المكان ولا ستتحرك؟ هذا لا يسمى واجب. معنى الواجب أن تسقط، أن تسقط في إيه؟ في مكانها. مش أنا بروح لإخوة روحي بخشبة في المولى نزل ما حطش في مكان. فإذا وجبت جنوبها الذبيحة سقطت في مكانها، فالواجب معناه السقوط ولزوم المحل. ولذلك في الحديث أن الصحابة لما سمعوا واجبا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتذروا هذه الصفرة سقطت في ايه؟ في قاع جهنم. فمعنى الواجب من ناحية اللغة هكذا. طب في اصطلاح العلماء الأصول ماذا قالوا؟ قالوا الواجب، انتبه انتبه، الواجب هو ما طلب الشارع فعله، انتبه، على وجه ليس على وجه الحق والإلزام. كذا صح كده؟ خطأ. هو ما طلب الشارع تركه خطأ، وما طلب الشارع فعله على سبيل الحد والإلزام ووعد فاعله امتثالا. في كتب الأصول، كثير من كتب الأصول يقول على سبيل الحد والإلزام، والإلزام إيه؟ قد يفعل الإلزام. ولذلك الأدق أن نقول على سبيل الحد والإلزام ووعد فاعله، ووعد إيه؟ ووعد فاعله بالثواب وتوعد فاعله امتثالا، وامتثالا ووعد فاعله امتثالا احسن، لانه قد يفعل دون نية فلا يؤجر. امتثالا ووعد فاعله امتثالا. يعني مثلا واحد لا يصلي جماعة وبعدين جاله وظيفة في مسجد، كان روح المسجد كده يعني كل يوم كده فرض ولا حاجة ولا كل يوم فرض، فعين موظفا مؤذن، فقرفان من المعدي كل شوية رايح فأروحه خلاص. هل هذا فعل امتثالا؟ لم يفعل امتثالا. رجل لا يصلي جماعة وقد تقدم لابنة رجل وأروح الشيخ بقى، فكل شوية إيه؟ يروح المسجد يصلي جماعة في المسجد وما يصليش السنة اللي قدام مين؟ الله. هل هذا فعل امتثالا؟ يبقى الواجب ما طلب الشارع فعله على سبيل الحق والإلزام ووعد فاعله امتثالا بالثواب وتوعد. نقول وعوقب؟ لا، لأنك قد تترك الواجب ويعفو عنك، ويعفو عنك إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بالثواب، وتوعد تاركه مع القدرة العقاب، لأنك قد تترك الواجب معذور كالذي يصلي جالسا بسبب مرض. وتوعد تاركه مع القدرة العقاب. أحد يقرأ هذا التعريف؟ تفضل. الإجاب أو الواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام ووعد فاعله امتثالا بالثواب وتوعد تاركه مع القدرة بالعقاب. من يذكر هذا التعريف؟ من؟ تفضل. الواجب هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام ووعد فاعله امتثالا بالثواب وتوعد تاركه مع القدرة بالعقاب. هذا التعريف أدق من تعريف صاحب إيه؟ الوقار. وإلا هو ما يساب على فعله ويعاقب على إيه؟ على تركه. قد يفعل الإنسان الواجب ويساب، وقد يترك الواجب ولا يعاقب ولا إيه؟ ولا يعاقب. ولذلك هو عرف الواجب بالثمرة، ثمرة الواجب. ولكن ما هو الواجب؟ لم يعرف الواجب، لكن ما طلب فعله هو عرف ثمرة الواجب الثواب للفعل والعقاب لإيه؟ للطلب. فهذا التعريف أدق من تعريف صاحب الإيه؟ المال. وطبعا هو ليس تعريف، تعريف العلم. لا فرق بين الفرض والواجب عند الجمهور، هناك تفاصيل، ولكن انا اعطيك هذا الايه؟ هذه الفائده. لا فرق بين الواجب والفرض عند الجمهور، فالفرض هو الايه؟ فيقولون صيام رمضان واجب وصيام رمضان فرض. والمصنف يقول الواجب، وقلنا ان الادق الايجاب. وهذا صواب وهذا صواب، لكن الادق ان نقول الايجاب. الندب، تعريف الندب، الندب أو المندوب ما طلب الشارع فعله على سبيل الحرم والإلزام، ما ليس على سبيل الحرم. يبقى هتشيل من تعريف الواجب، هتضيف ليس على سبيل الحرم والإلزام، ورتب على فعله امتثالا الثواب، المنح والثواب، وعلى تركه العقاب لا، وليس في تركه الذنب ولا العقاب. تركت سنة المغرب هل تعاقب؟ لا تعاقب، فاتك ثواب، انما لا تذنب ولا ايه؟ ولا تعاقب. الندب أو المندوب ما طلب الشارع فعله من غير حق ولا إلزام، ورتب على فعله امتثالا الثواب، المدح والثواب، وليس في تركه ذنب ولا عقاب. طبعا له تعريف لغة البشر. نعم، الندب في اللغة الدعاء للفعل، الدعاء للفعل. وطبعا يا اخوان هناك مساله الندب له اسماء، السنه، المستحب، الندب، النافله، التطوع، الفضيله، القربة، كل هذه من اسماء الايه؟ الندب. فيقال سنه الفجر سنه، وندب، وفضيله، ومستحبه، كلها مسمى شيء واحد. فمن اسباب من اسماء المندوب الندب، المندوب، المستحب، الفضيلة، السنة، التطوع، القربة، كل هذه موجودة عندكم مذكرة يا زكاة. كل هذه ايه؟ تسمى ايه؟ من أسماء الندب. هناك مسألة موجودة سريعة، نعم، خاصة بالندب. هل من شرع في الندب يطال يجب عليه الإتمام؟ يعني أنت الآن استحق عشان تصوم يوم الاثنين، فجت الساعة 9 الساعة 11 كده وقلتوش تكامل، هل يجب عليك أن تكمل؟ لا، الجمهور يقول لا يجب عليك أن تكمل، لا يجب عليك أن إيه؟ أن تكمل. طبعا اللي قالوا يجب عليك أن تكمل قالوا لا تبطلوا أعمالك. قيل أن هذا لا تبطلوها بالإيه؟ بالرياء. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء ايه؟ افطر. المباح، المباح هو ما اذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه. وما أذن الله تعالى، هو ما أذن الله تعالى، ربنا أذن أباح لك. هو طبعا معنى ال الإظهار والإعلان. يقال أباح بسر، أي أعلن سره. ويأتي بمعنى الإذن، أباح أن يأكل البستان فلان، أذن له. أما في اصطلاع علماء الأصول فالمباح أو الإباح هو ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقا، في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفين. وما أباح للمكلفين فعله مطلقا من غير مدح ولا ذم إلا أن توجد نية. الطير، الطير حكم الطير مباح، مباح لك أن تتطير في الصباح، مباح للرجال في داخل البيت وخارج البيت. النساء يحرم عليهن أن يتطيرن خارج البيت. الرجال لك أن تتطير الآن أو في الصباح أو في المساء، مباح. ولكن رجل تطيب عشان من أجل أن تكون رائحته طيبة فقط، ولكن رجل تطيب من أجل أنه أتى إلى المسجد، من أجل أن تطيب سيدخل المسجد، من أجل هذا، من أجل هذا وجدت نية إيه؟ وجدت نية صالحة. رجل تناول الغداء وقال سأنام حتى أستيقظ. واحد نايم من أجل أن يستيقظ ليلاً ليذاكر، يحفظ ربع، يصلي ركعتين، هذا نام وهذا إيه؟ نام. النوم مباح ولكن وجدت نية. يبقى هذا معنى إيه؟ في التعريف بنية إذا وجدت إيه؟ نية. يبقى بنقول المباح هو ما أذن الله تعالى للمكلفين في فعله أو تركه مطلقا، مطلقا من غير مدح في الفعل ولا في الإيه؟ ولا في الطعم، إلا أن يقترن ذلك بنية. النية بترقيه لأنه يكون عبادة. النية ترقيه أن يكون عبادة. نعم. بدل إن كان إيه؟ عادة أو مباح. وطبعا هناك إباحة شرعية، هناك إباحة شرعية وإباحة عقلية. إباحة شرعية ما أباحه الله عز وجل لنا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الجماع محرم في نهار رمضان، مباح ليه؟ من الذي أباحه؟ هل العقل؟ يعني العقل من أجل أن الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء. دي تسمى إباحة إيه؟ إباحة عقلية، إباحة شرعية. أما الإباحة العقلية وهي تسمى بالبراءة الأصلية فهي الأشياء، فهي معناها أن الأصل في الأشياء الإباحة. فالأصل في الأصل أن أستخدم هذا الجهاز، هذا الهاتف، أمر مباح. إباحة هي عقلية عرفت بالعقل. أو يعني مباح أن أضع الماء في كوب، في كوب من الزجاج أو كوب من البلاستيك أو كوب من أي معدن. هذا إباحة تسمى إباحة عقلية أو إباحة الأصلية. بعد ذلك المحرم، المحرم لغة الممنوع. تفضل. والنكو والوجه واحد مفيش فيه لغة؟ لا في لغة بس قوليها سهل عندك. طيب انا بقول عندي 24 لا في ورقه صوتها معانا كله صوتها اللي تحت هنا هم يمنا ثم بعد ذلك احنا تكلمنا في المكتب ومع تكلمنا الان على ماذا؟ المحرم. انا جاي دلوقتي ساعه ساعه نكمل التكليفيه خلاص يا شيخ نخلص ساعه 10. طب طب اسمعوا علي احنا خدنا دلوقتي الاجابه، الاجابه والند والاباحه والاباحه بقي معنا ماذا؟ التحريم والكرامة. التحريم والحصر يسمى التحريم ويسمى المحظور ويسمى المحرم. المحرم لغة الممنوع، وحرمنا عليه المراقع، منعناه من ارتضاع أحد. وقال امرؤ القيس، وطبعا احنا بنستدل بالشعر الجاهلي في ايه؟ اللغة. قال جالت لتصرعني فقلت لها اقصري. هذا وقع. إن امرؤ صدعي عليك حرام. ممنوع، ما تقدرش تعمليه. فمعنى المنع التحريم، معنى التحريم المنع. اصطلاحا ما طلب الشارع الكف عنه على وجه ليس على وجه الحق، ليس على وجه حكم الالزام، هذا خطا. ما طلب الشارع الكف عنه على سبيل الحد والالزام، ويسار تاركا امتثالا، لابد من كلمه ايه؟ لانه قد يطلب الحرام واحد رايح يسرق، فلسه يكسر الايه؟ يطلع صاحب المحل موضوع، فمش ما ينفعش الحمد لله النهارده ربنا نجانا من السرقه ده. وما تركه امتثالا، ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحق والالزام، ويثاب على تركه امتثالا. ويستحق الفاعل العقاب اختيار ترك فعل ايه؟ مختار لذلك، فيستحق الايه؟ العقاب. ويستحق الفاعل العقاب اختيار. المكروه في اللغة مأخوذة من يعني ايه؟ من كره اذا ابغض، هذا في الكراهة. اما في الاصطلاح هو ما نهى الشارع عنه. ايها الاستاذ، هو ما نهى الشارع عنه الكراهة، خليك معايا، هو ما نهى الشارع عنه على سبيل الحد والالزام. ليس على سبيل الحد والالزام، المكروه هو ما نهى الشارع عنه لا على وجه الحق والالزام، ويساب تاركهم، يساب التارك امتثالا، ولا يعاقب الفاعل، ولا يعاقب فاعل. فاعل مكروه لا يعاقب، لا يعاقب. المكروه الاكل من وسط القصعه. نعم، ذكرت لنا في الحضره ان المكروه باب الحرم، باب الى نعم، وليس باب، وليس باب، انما باب الى، يرحمك الله. النهارده حتى الموظف في مجلس كده يعني شكل من الطلاق انا حاسس ان دي نقطه كتب. امرؤ القيس ايها الاخوه، امرؤ القيس الذي كان معنا ورد فيه حديث ضعيف. اولا امرؤ القيس هو امرؤ القيس امرؤ ابن حجر ابن الحارث شاعر جاهلي، ورد فيه حديث ضعيف في المسند. قال صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الشعراء الى النار امرؤ القيس. الحديث في المسند لكنه لا يصح، يعني معنى الحديث انه سيحمل لواء الشعراء الى ايه؟ الى النار. قال العسكري أئمة الشعر سبعة: امرؤ القيس، النابغة، زهير، الأعشى، جرير، الفرزدق، الأخطر. هؤلاء أئمة الشعر. وامرؤ القيس فيهم جاهليين وفيهم إسلاميين. امرؤ القيس الجاهلي هذا من له معلقة هو من ايه؟ من فحول الشعراء. سئل قثير ابن عبد الرحمن ابن الاسود ابو صخر، عارفين قثير المشهور قثير ايه؟ حد يعرفه؟ قسي قسي ز هو كان شيخ شيخ كان قسي العسل قسي العسل ما هو في قيس وليلى وفي قسي عسل سئل قسي من اشعر الناس قال الملك الضليل اللي هو قيس قال له اشعر الناس الملك الضليل الضال قيل ثم من قال الغلام القتيل قيل ثم من قال الشيخ ابو عقيل قال له افصح قال له الملك الضليل ابو القيس والغلام القتيل طرف بن عبد طرف بن عبد قال من الشيخ ابو عقيل قال له انا وكان يعشق الله تسمى عزة حتى يقول وما كنت ادري قبل عزة من بكاء ولا موجعات القلب حتى تولدت لغايه ما تابع الشعر ايها الاخوه امر القيس وصل 12 سنه ولم يكن شاعر في العصر الجاهلي في ترجمه يعني هذا الكلام في كتب الادب فقال له ابوه لبعض اصدقائه فوزاء واقتلاء فانه ليس لي ازاي انه ليس ابن ازاي 12 سنه وما كانش شاعر فاخذان يسبحان عند الصخر في الجبل فلما مشوا به مسافه معينه قال يا عم قف قالوا في ايه؟ قالوا نزلوا من على الجمال بصوا لهم كده بالنظر عليهم وقال قفا نبكي من سخاء حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول في حموال فاعتنقه ورجع الى ابيه وقال لقد وقف على الاطلال وبكى وذكر المحبوب في بيت واحد فامرؤ قيس كان شاعرا ايه؟ كبيرا كان شاعرا كبيرا الشعر ايها الاخوه احسنه حسن وقبيحه ايه؟ قبيح فالشعر الفضائل حسن اما الشعر المحرم من الشعر ما هو شرك كقول القائل احد خلفاء الدوله الفاطميه الباطنيه الشيعيه يقول له كل ما شئت لا ما شاءت الاحضار واحكم فانت الواحد القهار هذا كفر وكقول قيس وهو يمدح قيس قسطي يقول يقول أراني كلما صليت يممت نحوي بوجهها يقول أراني كلما صليت يممت وجهي نحوه وإن كان المصلى ورائي حتى أن الإمام يذكر في ترجمته اللي هو طبعا عرفنا هو كان هبل فالناس قال خذوا إلى الحج يحج ويشرب ماء زمزم لعل الله ان يزم عنه ما به فلما اخذوه للحج لبس الاحرام وكان ماشي في منى فواحد من ده على زوجته في منى يقول لها يا ليلى واحد مراته معاه في حج اسمها ايه؟ زوجته معاه اسمها ايه؟ ليلى فخلع الاحرام وقال وداعا دعا اذ نحن بالخيف من منى فهيج اشواق الفؤاد ومليته دعا باسم ليلى والله فكانما اطار بليلى طائرا كذا كان في صدره فالشعر منه محرم ومنه ايه؟ مباح ومنه مستحب الشعر الذي يحث على الايه؟ على الفضائل حتى ان قسي العزة هذا الذي معنى الشعر يقول في قصيده يقول في ابيات يقول لاصحابه خليلي هذا ربع عزة يعني المكان اللي جاي سيدنا فيه فحل قرصكم عارفين قرص يعني ايه؟ الجمال فحل قرصكم وبيتا حيث باتت وظلت يعني باتت الحته اللي كانت بيتا ايه؟ ومس التراب قد مس جلدها ثم قال ولا تيأس ان يمحو الله عنكما ذنوبكما ان انتما صليتما حيث صلت يعني صلوا الحته اللي عسى كانت بتصلي فيها ربنا ايه؟ في اليوم طبعا كل هذا الشعر ايه؟ محرم لا يجوز ايه؟ قول الامام احمد جاءه رجل فقال يا امام ما تقول في الغناء؟ قال مثل ماذا؟ مثل الغناء مثل ماذا؟ قال مثل قول القائل عبدي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني فهذا الشعر ايه؟ ممدوح شعر حسن والأشعار الحسنة كثيرة، وينبغي الإنسان أن يعتني بمثل هذه الأمور، يحفظ الأشعار الحسنة حتى ينتفع بها. سؤال عليه جائزة، سؤال عليه جائزة، سؤال للأخوات، سؤال للأخوات، ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ سؤال لإخواننا، ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ بالدليل، لأن في كتاب جائزة. تفضل. شكرا. لا مش عزيزي. احنا عايزين الحكم كذا، الدليل كذا. البيعة، اند في البيعة. يعني حد كده جديد. طيب دور. تفضل. ما الدليل؟ خلي بالك تعريف الحرام في الاصطلاح، تعريف الحرام عند علماء الاصول من طرق الشرع اربع من روى هذا الحديث؟ دليل اخر. أين هذا الحديث؟ فضل الحديث المنفوع حديثا لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال حسن كان عن الحوالي عن رسول أنه قال لا أن يطعم لا أن يطعم أحدكم من مدة في الدواسي فيزيد الزمن طيب لهم أن يمس مرات الذي حمل وقال السيدة عائشة ولا والله ما مس جود النبي صلى الله عليه وسلم مرات قط لا في بيعة ولا في غير. أين هذا الحديث؟ أذكر أنه عند البخاري. تيزن في الجائزة؟ هو فتح لك. النساء يجيبوا جوائز؟ هيجيبوا لك جبل جوائز الآن عشان يستجوبوا أجابوا فن جبل يعني. حد نزل يجيب اللي جابه؟ حد نزل؟ حد نزل يجيب اللي جابه؟ النساء أطلنا عليكم اليوم. حد نزل يجيب اللي جابه؟ وفي البخاري إني لا أصافح النساء والأئمة الأربعة على التحريم. نقل الأئمة الأربعة على التحريم. ولا أقول لك أنا لسه الأفراد رفض الإجازة بصراحة. نعم نعم. في الأول. نقل الكساني يعني الأئمة الأربعة على التحليل. طبعا أطلع عليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.